سيداتي وسادتي، مساء الخير. لقاؤنا الثاني مع كوكب الشرق أم كلثوم في حفلتها الغنائية الأولى التي تستهل بها موسمها الغنائي. اسمحوا لي سيداتي وسادتي أن أنقل باسمكم تهانيكم لكوكب الشرق بعودتها إلينا. مساء الخير. مساء الخير. تحبي تقولي حاجة للمستمعين بمناسبة أن دي أول حفلة بتقدميها السنة دي؟ أقول لهم كل عام وهم بخير. وانت طيبة ستي، شكرا. الأغنية التي تقدمها كوكب الشرق أم كلثوم والتي سنستمع إليها بعد لحظات أغنية جديدة سنستمع إليها الليلة لأول مرة. الأغنية للشاعر أحمد رامي ومن تلحين الموسيقار رياض الصنباطي. كلمات الأغنية تقول: عودت عيني على رؤياك وقلبي سلم لك أمري، أشوف هنا عينيا في نظرتك ليا، ولقى نعيم قلبي يوم ما التقيت جنبي، وإن مر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش من عمري. قربك نعيم الروح والعين، ونظرتك سحر وإلهام، وبسمتك فرحة قلبين عايشين على الأمل البسام. وإن غبت يوم عني أفضل أنا وظني، يقربك مني ويبعدك عني، واحتار في أمري معاه ومعاك، وإن مر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش من عمري. لو كنت خدت على بعادك كنت أقدر أصبر واستنى واسهر على ضي معادك لما الزمان يجمع بينا، أبات على نجواك واصبح على ذكراك واسرح وفكري معاك، لكن غلبني الشوق في هواك، وإن مر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش من عمري. زرعت في ظل ودادي غصن الأمل وانت رويته، وكل شيء في الدنيا دي وفي هواك أنا حبيته. ومهما شفت جمال وزار خيالي خيال، انت اللي شغل البال وانت اللي قلبي وروحي معاك، وان مر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش من عمري. ويوم ما تسعدني بقربك ألاقي كل الناس أحباب، ويفيض عليا نور حبك، أقول مفيش في الحب عذاب. الحب كله نعيم، لا فيه عزول بيلوم ولا فيه حبيب محروم. ياريت ياريت يدوم للقلب صفاك وأقضي طول العمر معاك، ده نمر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش من عمري. هذه سادتي وسادتي هي الأغنية الجديدة التي سنستمع إليها بعد لحظات من كوكب الشرق أم كلثوم. المسرح مسرح حديقة الأزبكية تزينه باقات الزهور التي أرسلها المعجبون بفن أم كلثوم وصوت أم كلثوم. والصالة غاصة للكثيرين من المصريين والعرب الذين أتوا إلى هذا المكان ليحضروا هذا الحفل الذي تستهل به أم كلثوم موسمها الغنائي. سيداتي وسادتي، الفرقة الموسيقية التي تصاحب كوكب الشرق تضم محمد الأصبجي على العود، محمد عبد صالح على القانون، أحمد الحفناوي كمان، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، إسماعيل العقاد، لبيب حسن، أحمد العريان، كريم حلمي من عازف الكمان أيضا، سيد سالم عازف الناي، محمود الحفناوي، حسان كمال عازفي الشلو، عباس فؤاد عازف الكونترباس، وإبراهيم عفيفي ضابط الإيقاع. سيداتي وسادتي، كوكب الشرق في أغنيتها الجديدة التي نستمع إليها الليلة لأول مرة. أغنية ما ينحسبش من عمري، كلمات أحمد رامي، موسيقى رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، كوكب الشرق، أم كلثوم.